السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يحفظكم شيخنا. طيب نبدأ إن شاء الله شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله. نعم شيخنا. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس الرابع عشر منه، قال: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث قال: عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من حيث رفع الصوت بالقراءة أو الإسرار أو المدود، ومن حيث الترتيل وتحسين الصوت وما أشبه ذلك. وذكر عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وأبو داود والنسائي، وفيه يعلى ابن مملك وهو مقبول. وقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة، أي تصفها بأن مفسرة، فيها تأني وترسل ووقوف في المواضع المناسبة، وسميت مفسرة لأنها تعين القارئ والسامع على الفهم والتدبر. وهذا هو المقصد الأعظم من إنزال القرآن الكريم. فالله عز وجل أنزل القرآن ليتدبره الناس وليعلموا معانيه ويفهموه ويعملوا به. قالت مفسرة حرفا حرفا، وهذا توضيح لقولها مفسرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا، يترسل ولا يسرع في قراءته. وقد مر معنا في الدرس الماضي أنه إذا مر بآية عذاب تعود وبآية رحمة سأل الله عز وجل من فضله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتدبر في قراءته. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثنا أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مدى. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وقوله مدى أي كانت قراءته مدا، ومعناه أنه كان يمد ما يحتاج إلى مد. وهذا تفسير لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صفاتها. وهنا أنس رضي الله تعالى عنه اكتفى بصفة من أوصاف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المد. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع، أو عندكم يقطع شيخنا؟ لا، يقطع قراءته. طيب أحسن الله عليكم، يقطع قراءته بقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف وكان يقرأ ملك يوم الدين. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وأبو داود، وأخرجه أيضا النسائي. وقولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته أي يجزئها فيقف على رأس كل آية، لذلك قالت يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، قالت وكان يقرأ ملك يوم الدين. وهذه القراءة مما يعين على الفهم والتدبر، لأنها قراءة متأنية مترسلة توجب لصاحبها الخشوع والتفكر في آيات الله عز وجل وتدبرها. نعم. أحسن الله عليكم. عندكم شيخنا يقطع قراءته يقول شيخنا. يقطع قراءته يقول. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود وهو مخرج في الصحيحين أيضا. وقولها رضي الله عنها أو قول عبد الله بن أبي قيس سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، قالت كل ذلك كان قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، يعني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في قراءته في التهجد فمرة يجهر بها ومرة يسر، وهذا على حسب حاله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمصلي أو من يقوم الليل فإنه ينظر إلى حاله، فإن كان الجهر ربما أورثه خشوعا وحضور قلب فليجهر، وإن كان الإسرار كذلك فيسر. وأيضا يراعي أحوال من هم حوله، فإن كان حوله نيام فإنه يسر لئلا يزعجهم، فيراعي الأحوال. فقال عبد الله بن أبي قيس الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، يعني أن الله عز وجل جعل الأمر واسعا لم يلزمنا لا بالجهر ولا بالإسرار، فعلى حسب حال الإنسان وينظر ما هو أقرب لخشوعه فليفعل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هاني إن رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة. وقول أم هاني كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي، العريش أو العرش والشيء المرتفع ويسمى السرير، عريشا وعرشا لارتفاعه، وكان ذلك في مكة قبل الهجرة، كان ذلك في مكة قبل الهجرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث صحيح أخرجه في الصحيحين. وقول عبد الله بن مغفر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح، المراد به بالفتح هنا صلح الحديبية، المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، والله عز وجل سماه فتحا، سمى هذا الصلح فتحا بعد، لأن عمر رضي الله تعالى عنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال على ما نعطي الدنية في ديننا، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال فراجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على عمر فقال أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. وقوله وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فقرأ ورجع، الترجع هو ترديد الصوت، يقال رجع إذا ردد صوته بالقراءة، وهذا من تحسين الصوت بالقراءة. وقول معاوية ابن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن، هذا يوضح أن المراد بالترجيع تحسين الصوت بالقرآن. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحبداني عن حسام بن مسك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث مرسل ومن رواية قتادة، وفيه أيضا حسام بن مسك وهو ضعيف جدا، وفيه مع إرساله بيان أن الله تعالى جمع لأنبيائه عليه الصلاة والسلام بين حسن الوجه وحسن الوجه وحسن الصوت. وقوله كان لا وكان لا يرجع أي ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة، وأما الترجيع الذي هو تحسين الصوت فإن هذا مطلوب ومندوب إليه كما مر معنا في الحديث السابق. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زيناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود، وفيه عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة ومن هو في البيت، وهذا يوضح أنه إذا جهر بالقراءة في صلاة الليل إنما يكون بقدر ما يسمعه من كان قريبا منه، لا أن يكون عاليا أو مرتفعا جدا، فهذا على حسب الحال بحيث لا يزعج الناس أو لا يزعج النائمين، وإنما يسمع نفسه ويسمع من هو قريب منه. وفي هذا فائدة إذا أسمع من هو قريب منه من غير إزعاج أنه ربما يكون مشجعا له على أن يقوم فيصلي. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجال من البكاء. نعم شيخ. نعم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعبد الناس وأكثرهم خشية لله جل وعلا، ولذا كان يحصل منه البكاء في مواضع ولأسباب متنوعة، ومن ذلك كان في صلاته في قيام الليل، ومر معنا أنه كان لا يمر على آية عذاب إلا تعوذ ولا آية رحمة إلا سأل الله عز وجل من فضله، ثم ذكر حديث عبد الله بن الشخير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي لصدره صوت غليان كغليان القدر المتخذ من النحاس إذا كان على النار، وهذا صوت البكاء خشية وشوقا ومحبة لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس لله وأتقاهم له جل وعلا. نعم. وفي هذا الحديث سويد بن نصر، وهو سويد بن نصر بن سويد المروزي أبو الفضل الطوساني، لقبه الشاه، ثقة، روى له الترمذي والنسائي، له في الشمائل 5 أحاديث. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة شيخنا. أي نعم، عبيدة السلماني. نعم. السلماني. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه في الصحيحين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. وهو النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل عليه السلام، وسمعه من بعض اصحابه صلى الله عليه وسلم، وتأثر بالقرآن، فربما بكى احيانا. قال: فقرأت سورة النساء. وهذا فيه تسمية السورة باسمها، ولا حاجة أن يقال السورة التي يذكر فيها النساء أو السورة التي يذكر فيها البقرة. قال: فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة، وجعل أمة النبي صلى الله عليه وسلم شهداء على الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة وعلى غيرها من الأمم. قال: حتى إذا بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: رأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، أي تسيلان من الدموع. وهنا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعه للقرآن من غيره، وبكاؤه في الحديث السابق عند تلاوته للقرآن. وفي هذا فضيلة عبد الله بن مسعود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يريد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين جلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. نعم شكرا. نعم. وهذا الحديث أخرجه النسائي وأخرجه الإمام أحمد. وقوله كسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بانكساف الشمس ذهاب ضوئها الكامل أو ذهاب بعضه. والشمس كسفت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وذلك في السنة 10 من الهجرة، ووافق ذلك وفاة إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل الجاهلية يرون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو لحياة عظيم. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة بيّن أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فبين الحكمة من كسوف الشمس والقمر وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. وقوله فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يقرأ طويلا حتى لم يكد يركع من طول القراءة، ثم ركع وأطال الركوع حتى لم يكد يرفع رأسه من طول الركوع، ثم رفع من رفع بعد الركوع ثم رفع فاعتدل قائما وأطال القيام حتى لم يكد يسجد لطوله ثم سجد فأطال السجود. وهكذا ذكرت صفة صلاة الكسوف في هذا الحديث على أنها ركعتان كالصلاة المعتادة مع طول الأركان والجهر فيها بالقراءة، وهذا ربما يعد شاذا لأنه يخالف ما رواه الإمام البخاري في صحيح وغيره عن عائشة أن الشمس خسفت على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل ذلك في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، فجعل في كل ركعة ركوعين. وهذا هو المحفوظ في الذي رواه الإمام البخاري وغيره. وقوله فجعل ينفخ ويبكي، أي يسمع لصدره صوت يبكي صلى الله عليه وسلم في صلاته ومناجاته لربه، ويقول ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وهذا قول الله عز وجل في سورة الأنفال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ففي هذه الأمة أمانان من العذاب، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد توفي، وأما الاستغفار فهو باقٍ. ويستفاد من هذا أنه يستحب كثرة الاستغفار عند الكسوف قبل الصلاة وبعدها، والاستغفار مطلوب على كل وفي كل حال وفي كل وقت. ثم قال فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وهذا بيان لفساد عقيدة أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن انكساف الشمس والقمر إنما يكون لموت عظيم أو لحياة عظيم. قال فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله، يعني من الصلاة والتسبيح والاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن، فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ألست أراك تبكي، قال إني لست أبكي إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه النسائي وأخرجه الإمام أحمد. وقوله وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، أي في النزع. وقيل أن هذه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة أبي العاص بن الربيع، وكانت وفاتها في السنة 9 للهجرة. قوله فاحتضنها أي ضمها إلى حضنه رحمة منه صلى الله عليه وسلم ورأفة بها. قوله فصاحت وصاحت أم أيمن فاحتضنها فضع بين يديه فماتت وهي بين يديه. وصاحت أم أيمن فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي، يعني بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن عينه تدمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة. قال إني لست أبكي إنما هي رحمة، يعني هذا الدمع وهذا التأثر هو رحمة، ورحمة وشفقة الأب على ابنته وفراق وفراقها، وليس جزعا وتسخطا. ثم قال إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. فحال المؤمن خير على كل حال، سواء في سرائه أو في ضرائه، ففي الأول يكون من الشاكرين، وفي الثاني يكون من الصابرين. فالأول يفوز بثواب الشاكرين، والثاني يفوز بثواب الصابرين. إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله، يعني تجد الصالحين تنزع من الصالحين، من تنزع نفسه وهو يحمد الله عز وجل، فلا يتسخط ولا يتضجر، وإنما يحب لقاء الله جل وعلا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تهرقان. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه المصنف في جامعه وابن ماجه وفي إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وفي هذا جواز تقبيل الميت، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون، وقبل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي، وفيه جواز بكاء الرحمة لا بكاء التسخط والتضجر. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقار في الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل فنزل في قبرها. نعم شيخ. نعم. هذا حديث صحيح أخرج الإمام البخاري في صحيحه. وقوله شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي شهدنا جنازتها والصلاة عليها. وهذه الابنة قيل هي أم كلثوم زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، أي في الوقت الذي أرادوا أن ينزلوا الجنازة في القبر. قوله فرأيت عينيه تدمعان، وهذا دمع العينين في هذا الموضع رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إذا لم يرحم ابنته وهي تفارقه، ومعلوم أن الأب يجد في نفسه على فراق ولده. ثم قال فقال أفيكم رجل لم يقار في الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل في قبرها، ومعنى لم يقارف أي لم يجامع أهله الليلة. وفي هذا دليل على أن من جامع أهله ليلة لم يشرع له في صبيحتها أن ينزل ميتا في قبرها، بل الذي ينزل في القبر لإدراج الميتة ومن لم يقارف ولو لم يكن محرما لتلك الميتة، لأن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من محارمها. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. نعم. نعم. قال: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينام عليه الإنسان يبسطه تحته وينام عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الفرش الوثيرة، وإنما كان له كساء من الصوف ينام عليه، فكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ترف كما نعيشه الآن، وإنما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة فيها من شغف العيش وقلة ذات اليد ما ربما لم يجدوا الطعام أو اللباس. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح رجاء في الصحيحين، قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. وفي هذا بيان لصفة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدم جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ، فكان فراشه من جلد مدبوغ حشوه ليف، والليف هو الذي يستخلص ويستخرج من جذوع النخل. وهذا الفراش فراش خشن، وربما لو جيء لأحدنا به لتضجر وتنمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه حياته، وكان هذا فراشه صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال: حدثنا عبد الله بن ميمون قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ فقالت: من أدم حشوه ليف. وسئلت حفصة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت رضي الله عنها: مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له. فثنيناه له بأربع ثنيات، فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ قالت: نعم. قالت: قلنا: هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك. قال: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث حديث ضعيف، فيه عبد الله بن ميمون متروك الحديث، لكن ما ذكر عائشة رضي الله عنها الجزء الأول صحيح يشهد له ما تقدم. وقوله: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، هو الحساني ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، له في الشمائل ثلاثة أحاديث، له في الشمائل ثلاثة أحاديث. وقولها رضي الله عنها ما كان في سؤالة عائشة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: آدم حشه ليف. وسئلت حفصة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: مسحا. المسح كساء يتخذ من الصوف، ومثله لا يكون مريحا للبدن لأن فيه خشونة. قالت: نثنيه ثنيتين فينام عليه، أي نطوي الفراش بحيث نرد طرفه على طرفه الآخر ليصبح طبقتين. قالت فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات. لكان أكثر راحة له. قال فثنيناه بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك، تعني نفسه لم يتغير. يعني فراشك لم يتغير إلا أن ثنيناه أربع ثنيات. فقلنا هو أوطأ، أوطأ لك يعني أكثر راحة لبدنك. قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. وهذا فيه أن الإنسان كلما كان منعما ومرفها كلما تكاسل عن العبادة. نعم أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. نعم شيخ. إنما أنا عبد عند طيب إنما أنا نعم فقولوا عبد الله ورسوله. نعم شيخ. نعم قوله باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التواضع هو لين الجانب وخفض الجناح والبعد عن التعالي والترفع على الناس. وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في أخلاقه وفي معاملاته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا. ولذا لما جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءت عجوز فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت معه طويلة، قال فلما رأيت ذلك قلت إنما هو نبي وليس بملك. إن هذا ليس من عادة الملوك أنهم يقفون مع الرعية وينظرون في حاجتهم. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو تجاوز الحد في المدح، والنصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فمنهم من جعله إلها ومنهم من جعله ابنا للإله ومنهم من جعله ثالث ثلاثة، تعالى الله عز وجل عما يقول هؤلاء. ومع هذا النهي الصريح الواضح إلا أن بعض الناس لم يرضى لنفسه إلا بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصة عند الطرقية الذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويمدحونه بمدائح لا يمدح بها إلا الله، بل ادعى بعضهم أنه يعلم الغيب، وهذا كله من الغلو والإطراء الذي لم يأمر الله عز وجل به. ثم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الواجب علينا أن نرضى باختياره صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام حبه وكمال متابعته. فلسنا أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد فقولوا، وهذا أمر، قولوا عبد الله ورسوله، فلماذا نتجاوز ذلك وندعي في النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعيه لنفسه؟ فنحن نقول إنه عبد لله ورسول لله عز وجل، بل أكمل المقامات هو مقام العبودية لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله جل وعلا، لا يعبد ولا يعطى شيئا من خصائص الرب جل وعلا ولا من صفاته، وإنما هو عبد لله جل وعلا، اصطفاه الله عز وجل وحباه بالرسالة، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله عز وجل. نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه أبو داود، وفيه سويد بن عبد العزيز وهو لين الحديث، لكن رواه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه. وقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، سواء كان صغيرا أم كبيرا، مسلما أم كافرا، كما ثبت أنه عاد الغلام اليهودي الذي كان يخدمه وعرض عليه الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. تشهد ودخل في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز، أن يحضرها ويكون معها حتى يفرغ من دفنها. أنا الظاهر أني ذهبت إلى حديث آخر، صح؟ أي نعم. نعم. طيب، لا بأس إن شاء الله. نعم، حديث سويد بن عبد العزيز، علي بن حجر عن سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك، ذكرنا أنه أخرجه أبو داود، وأخرجه أيضا الإمام مسلم من طريق آخر، من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وقوله أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. قال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة في سماع حاجتها وترك اختيار المكان لها. وذكرنا آنفا أن عدي بن حاتم لما جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يقف مع امرأة عجوز، قال: إن هذا ليس من الملوك، وإنما هو نبي، لتواضعه، لأن عادة الملوك أنهم لا يقفون مع الرعية بهذه الصورة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه، وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده أخرجه ابن ماجه وفي وإسناده ضعيف، لأنه لا يعرف إلا من طريق مسلم الأعور، وهو واهي الحديث. لكن معناه ثابت في السنة، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض ويحضر الجنازة ويجيب دعوة العبد، وكان يوم قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف، فهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجيب دعوة العبد، فلو دعاه عبد الرقيق إلى بيته لأجابه. قال: وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوب بحبل من ليف، يعني أنه ركب على حمار والحمار لا يركبه يعني الوجهاء من الناس، ولكن لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه كان يركب الحمار. قال: وعليه إكاف من ليف، الإكاف البرزع الذي يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه، وهو بمثابة السرج الذي يوضع على ظهر الفرس أو الرحل الذي يوضع على ظهر البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا مع الصغير والكبير. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب: ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد لكن وإسناده ضعيف، لكن رواه الإمام البخاري من طريق قتادة عن أنس، ولفظه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، وفي هذا دليل على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. وخبز الشعير إنما كان يأكله الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش عيشة الفقراء، قوله إلى خبز الشعير والإهالة السنخة. الإهالة كل دهن يتخذ إداما، والسنخة التي يحصل لها شيء من التغير في الطعام والرائحة بسبب طول المكث، يعني أن هذا الطعام ربما كان قد تغير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الدعوة ويأكل من هذا الطعام تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكه حتى مات. وجاء في صحيح البخاري أن الدرع كان من حديد، وأن اليهودي يقال له أبو الشحم اليهودي، اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم 20 صاعا وقيل 30 صاعا من شعير، ولم يكن عنده مال يشتريه به، فجعل درعه رهنا عنده إلى أن يحضر له المال، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يفكها حتى مات، ثم فكها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف لضعف الربيع بن صبيح، وأيضا شيخ يزيد بن أبان الرقاشي، لكن له شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسط. وقوله حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل الرث، الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير، والرحل الرث هو البالي القديم. قال: وعليه قطيفة وهي كساء له جعلها فوق الرحل لا تساوي 4 دراهم، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أهل من الميقات قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا فيه سؤال الله عز وجل الإخلاص، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا. نعم. أحسن الله، أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا نتوقف هنا اليوم إن شاء الله تعالى. طيب. يعني الباب طويل والحديث القادم يعني طويل جدا شيخنا. نعم. نعم. نحن كنا نريد أن نختم غدا. سبحان. لكن الظاهر أننا لن نتمكن من ذلك. باقي شيخنا حوالي 90 حديثا، يعني 80 حديثا شيخنا. نعم. باقي حوالي 80 حديثا شيخنا. نعم. طيب. لأننا كنا اليوم نختم الأدب المفرد، فقلنا نختم غدا الشمائل. ما شاء الله. لكن قدر الله ما شاء الله. الحمد لله. طيب. طيب. لا بأس. نسأل الله لنا، نسأل الله تيسير ختمه عن قريب شيخ. نعم. نسأل الله أن ييسر ختمه عن قريب. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. تفضلوا شيخ نحسن الله. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واسع منا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. في أمان الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.